إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، وكنا قد توقفنا عند الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا الباب مثل الأبواب التي سبقت، فيها بيان المقصد من هذا الباب الكتاب، المقصد من هذا الكتاب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد يعرف أيضا بضده كما يعرف ببيان حقيقته، ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر هنا فردا من أفراد الشرك بالله عز وجل الذي ينافي توحيد الله جل وعلا، فقال: من الشرك الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. في هذه الترجمة قال: من الشرك، ومن هنا تبعيضية، يعني من أنواع الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك. والمقصود بالشرك هنا، المقصود به هو الشرك الأكبر، المقصود به هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فقوله هنا من الشرك، ال هنا في الشرك، العهدية في الشرك، المراد به الشرك الأكبر، أي باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله عز وجل. وذلك لأجل أن الاستعاذة عبادة كما سنعرفه من الأدلة، والعبادة الأصل فيها أنها تكون لله عز وجل، ولا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى هو شرك بالله عز وجل. قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة، الشيخ قبل أن نقرأ المناسبة قال: الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك. فإذا الاستعاذة في اللغة معناها كما ذكر الشيخ الالتجاء والاعتصام والتحرز، وهي مصدر من الفعل استعاذ، أي هو طلب العوذ، طلب العوذ أو العياذ، يعني الاستعاذة هي طلب الحماية من الشر. طلب العوذ يعني طلب الحماية من الشر، ما يؤمنك من الشر. ويقابل العياذ اللياذ، والعوذ يقابله اللياذ، وهو الفرار إلى الخير أو اللوذ. اللوذ طلب حصول الخير، اللوذ هو طلب الحصول الخير، والعوذ هو طلب الحماية من الشر. العوذ هو طلب الحماية من الشر، واللوذ هو طلب حصول الخير. ولماذا يقولون هو طلب الحماية من الشر؟ العوذ طلب الحماية من الشر، وهذه الكلمة هي استعاذة من فعل استعاذة، لأن الألف والسين والتاء تأتي للطلب، استعاذة، فالألف والسين والتاء تأتي للطلب، ومادة استفعل هي موضوعة في الغالب للطلب، استفعل، استعانة، استعاذة، استغاثة، استعاذة، استعانة، كما سيأتينا إن شاء الله في الاستغاثة وغير ذلك. فهذه المادة، مادة استفعل، موضوعة في الغالب للطلب. والذي يعنينا هنا بيان معنى الاستعاذة، ففي اللغة كما قال الشيخ هي الالتجاء والاعتصام والتحرز والتحرز، وحقيقة الاستعاذة والعياذ هو الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، هذه حقيقتها، تهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه، فتلوذ به. فإذا العياذ يكون مما يخاف، وكما ذكرت آنفا في اللياذ الذي هو فرار الخير، أو اللوذ الذي هو طلب حصول الخير، فهذا اللياذ يكون فيما يؤمل، ولهذا المتنبي يقول في بيتين: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهضون عظما أن تجابره. فقوله يا من ألوذ به فيما أؤمله، فاللياذ يكون فيما يؤمل، ومن أعوذ به مما أحاذره، يعني العياذ يكون مما يخاف ويحذر منه ويطلب الحماية منه. فإذا ذكر في هذا البيت هذين الأمرين متقابلين، النياذ والعياذ. وكان الحقيقة المتنبي هذين البيتين قد قالهما في سيف الدولة الحمداني، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد أنكر عليه ذلك. وما ذكر شيخ الإسلام تيمية أن مثل هذا لا ينبغي أن يقال لبشر. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهضون عظما أن تجابره، مثل هذا لا يقال في حق بشر، هذا لله سبحانه وتعالى. وأما الاستعاذة في الاصطلاح، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: هي الالتجاء إلى الله، هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل ذي شر. هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل ذي شر، يعني الاستعاذة بالله. الاستعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من كل من كل ذي شر. فالعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير كما سبق. فالاستعاذة هي اعتصام والتجاء كما قال الشيخ هنا، وتحرز، فهي اعتصام والتجاء إلى الله جل وعلا في دفع المكروه ودفع الشرور، دفع المكروه ودفع الشرور كما قال الشيخ. وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه. وهي عبادة، هذه الاستعاذة عبادة من العبادات، لأن الله عز وجل أمر بها، الله عز وجل أمر بها، كما قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والله جل وعلا أمر بها، وما يأمر الله جل وعلا به فهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فإذا هو عبادة، فإذا الاستعاذة عبادة لله سبحانه وتعالى. وما كان عبادة كما متقرر عندنا في الأصل أنه لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله عز وجل شرك في العبادة. ولهذا المصنف رحمه الله في هذه الترجمة قال: من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بالله هي التوحيد، والاستعاذة بغير الله شرك. وقوله هنا بغير الله هذا شامل لكل من يتوجه لهم بهذه العبادة ويشركونهم مع الله سبحانه وتعالى، يدخل فيه كل ما تعلق به القلب ولا القول من كونه مستعاذا وملجأ لمن استعاذ به. لهذا قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: ويدخل في ذلك بالأولوية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة من الجن والملائكة والرسل والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار وغير ذلك من معبوداتهم. يعني هذه كلها وغيرها لا يصرف لها العبادة، لأن يعني قوله هنا رحمه الله بغير الله، يعني إذا لم تكن لله كانت لغيره أيا كان هذا، فهو داخل هنا. فصرف هذه العبادة التي الاستعاذة له هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. فهذا واضح أن الكتاب يعنى ببيان التوحيد، وهذا البيان يكون ببيان حقيقة التوحيد وماهيته وبيان ضده لأجل أن يجتنب. فبين نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد لأجل أن يجتنب، وهو الاستعاذة بغير الله عز وجل لأجل أن يحذر ويجتنب كما قال الشيخ هنا. وهل المقصود بقوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، هل المقصود شمول الحكم على فاعله بالشرك لكل نوع من أنواع الاستعاذة، أم هو لنوع خاص؟ إذن الاستعاذة أنواع، الاستعاذة أنواع، فأيها الأنواع التي يكون فيها تكون داخلة في الترجمة وأنها من الشرك كما ذكرت آنفا من الشرك الأكبر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في ذلك: وهذه الترجمة ليست على إطلاقها، لأنه إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز كالاستعانة. لأن يا إخوة ثمة استعاذة بمخلوق، استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه ذلك المخلوق الذي يكون حيا وحاضرا، وقد لا يلحظ في استعاذتك معنى الدعاء، فإن هذا لا بأس به. كما قال الشيخ هنا، قال إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه فإنه جائز، فإنه جائز كالاستعانة. فإذا مثل هذا النوع لا يقال أنت الآن هذه استعاذة بمخلوق، استعذت بغير الله، فإذا هذا من الشرك. ولهذا من الجميل أن تعرف أنواع الاستعاذة لنعرف النوع الذي هو الشرك أكبر، كما ذكر الذي قصده المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. والشيخ العثيمين رحمه الله قد ذكر أنواع الاستعاذة في شرحه لثلاثة الأصول، فذكر النوع الأول وهو الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. فهذا النوع توحيد، الاستعاذة بالله عز وجل، الاستعاذة بالله عز وجل، هذه المتضمنة كما قال لكمال الافتقار إلى الله والاعتصام به والالتجاء إليه سبحانه. ولا شك أن الذي التجأ إلى الله فإنه يعتقد اعتقادا جازما بكفاية الله وتمام حمايته سبحانه وتعالى من كل شيء، من كل الشرور. والنوع الثاني قال الاستعاذة بصفة من صفاته، الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، كما جاء في السنة ما يدل على ذلك، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك، أعوذ بكلمات الله التامات، كما سيأتينا في حديث خولة بنت حكيم الذي أورده المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. فهذه أيضا عبادة، الاستعاذة بالله التي هي الأولى عبادة لله عز وجل، الاستعاذة بصفة من صفاته هذه عبادة. فالاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، فهذه عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك قوله من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني في الترجمة يمكن أن نقول من الشرك الاستعاذة بغير الله أو بغير صفة من صفاته، يعني استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، هذا جائز وهذا عبادة وتوحيد. والنوع الثالث يقول الشيخ العثيمين الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ، يعني غير القادرين على العوذ، الاستعاذة بميت في قبره أو حي لكنه غير حاضر، غير حاضر فهو غير قادر على العوذ، فهذا الذي قال فيه الشيخ بأنه شرك، هذا نعم استعاذة بغير الله، استعيذ بميت، هذا ميت في قبره ويطلب العوذ منه، كيف ذلك إلا إذا اعتقد بأنه له تصرفا في الكون ويمكن أن ينجيه من شر ونحو ذلك، ويظن أنه يعتقد أنه يعصمه منه. وكذلك حي غير حاضر، هو في بلد والآخر في بلد آخر ويستعيذ به، فهذا الداخل في الترجمة هو شرك بالله عز وجل. وذكر أيضا النوع الرابع وهو الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من الشر أو من الأماكن، فقال هذا جائز. طبعا المخلوق الذي يكون حاضرا وقادرا، إنسان حاضر وقادر تستعيذ به وتعتصم إليه لينجيك من شر ويدفع عنك المكروه، وهو حاضر وحي وقادر. أو بالأماكن، أماكن مكان تذهب إليه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه استعاذة بالأماكن جائزة، استعاذة بالأماكن هذه جائزة. فهذا النوع الجائز الذي قال الشيخ في كلامه الأول ذكرته أنه لا يدخل في الترجمة، لا يدخل في الترجمة. وطبعا ثمة شيء آخر يدخل ما ذكره الشيخ لكن يدخل في الاستعاذة التي يشرك بالله عز وجل، الاستعاذة بالأحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني هو حاضر وحي وتستعيذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مع أن هذا المخلوق حاضر أمامك وهو حي، لكن الأمر لما كان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ثم استعذت به فهذا شرك بالله عز وجل، لأنك الآن ما دام الأمر خاص بالله عز وجل لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، فكأنك تعتقد في هذا المخلوق أمرا هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذكر أيضا هذه الأقسام شيخنا الشيخ سليمان في شرحه على كتاب التوحيد، فذكر الاستعاذة بالمخلوق وأقسامه. أما الاستعاذة بالله قال توحيد وعبادة، والاستعاذة بالمخلوق الاستعاذة بالله بصفة من صفاته القسمين اللي ذكرهم الشيخ العثيمين هذا توحيد وعبادة. وقال الاستعاذة بالمخلوق على قسمين، القسم الأول استعاذة بالمخلوق فيه حقيقة الدعاء، يعني كأنه يدعوه، يستغيث بمخلوق كأنه يدعوه فيكون في حقيقة الدعاء. قال هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأن هذه الاستعاذة عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. وقد اتفق العلماء من جميع المذاهب على حرمة هذه الاستعاذة بالمخلوق، الاستعاذة بمخلوق التي فيها حقيقة الدعاء. وهذه الاستعاذة عبادة، لماذا هي عبادة؟ لوجهين، الأول أنها دعاء لأن قال فيها حقيقة الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن الله أمر بها، أمر أن يستعاذ به سبحانه وتعالى، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أمرنا بالاستعاذة فهي عبادة. ثم قال الشيخ كيف نعرف أن الاستعاذة بالمخلوق هنا فيها حقيقة العبادة، كيف نعرف؟ الآن ذكر آنفا أن الاستعاذة التي تكون فيها استعاذة بالمخلوق التي فيها حقيقة الدعاء دي شرك أكبر، فكيف نعرف أن فيها حقيقة الدعاء؟ قال العلماء يقولون أنه يعرف بصور. كيف نعرف أن الاستعاذة بمخلوق فيها حقيقة الدعاء؟ العلماء يقولون بصور. الصورة الأولى قال أن يكون المخلوق المستعاذ به غائبا غير حاضر، غير حاضر، المخلوق هذا الذي يستعيذ به ليس حاضرا وإنما هو غائب. أنت الآن في بلادنا في الجزائر، وهو في بلد أخرى، وهو في بلاد أخرى بعيدة، فهذا فيه حقيقة الدعاء لأن هذا الرجل غائب، وهذا شرك أكبر. الصورة الثانية قالوا أن يكون المخلوق المستعاذ به ميتا، يعني يستعيذ بمن؟ بميت وهو في قبره، هذا في الحقيقة دعاء، هذا صرف العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر. والصورة الثالثة قالوا أن يكون المستعاذ به حاضرا ولا يقدر، يعني يستعيذ به فيما لا يقدر عليه وإنما يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. وهذا ما أشرت إليه في الأقسام التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله، هذا القسم الأول الاستعانة بالمخلوق. أما القسم الثاني يقول الشيخ في الاستعاذة أقول بالمخلوق، أما القسم الثاني في الاستعاذة بالمخلوق يقول الشيخ سليمان الاستعاذة بالمخلوق بالفعل أو الطلب فيما يقدر عليه، وهذا قال لابد أن يكون حاضرا مع اعتقادنا الأمر كله لله، يعني هو مجرد سبب، هو حاضر وحي وقادر على ذلك الأمر، على أن يستجيب لي طلبك حين استعذت به فيعصمك من شر ويدفعه عنك، وقادر على ذلك، وأنت تعتقد بأنه سبب لأن الأمر كله لله عز وجل، فهذا كما قال الشيخ لا بأس به، فهذا لا بأس به. ومما ذكر من الأدلة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم إلى آخر الحديث، قال فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به، حديث الصحيحين، يعني انظرنا هذه استعاذة بالمخلوق مكان يمكن ويقدر عليه، تذهب إلى بستانك قال في الصحراء بعيدا عن الفتنة ونحو ذلك، هذا استعاذة بالأماكن كما ذكر الشيخ العثيمين أن هذا أيضا من جائز. ومن أدلة على ذلك قال ما جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فقال الغلام أعوذ برسول الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، فالرسول حاضر حي حاضر قادر على تنفيذ طلبه، قادر على تلبية طلبه. قال فتركه أبو مسعود رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، فاعتقه بعد ذلك أبو مسعود خوفا من الله سبحانه وتعالى. والحديث عند الإمام مسلم. الشاهد أن الغلام استعاذ بمن؟ استعاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب أبي مسعود له. فهذه استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر وحي، فهذه مباحة. فإذا الاستعاذة من جهة حكمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الاستعاذة الشرعية المطلوبة التي الاستعاذة بالله عز وجل أو بصفة من صفاته هذه اللي هي التوحيد. الله أمر بها، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فأنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بكلمة التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزتك. كل هذه داخلة في هذه الاستعاذة التي هي شرعية ومطلوبة وعبادة وتوحيد. والقسم الثاني استعاذة شركية، هي الاستعاذة بالمخلوق استعادة كما قال الشيخ سليمان، فيها حقيقة الدعاء، فيها حقيقة الدعاء، يعني أن هذا الذي يستعيذ بمخلوق ميت أو غائب عنه أو حاضر لا يقدر في أمر لا يقدر عليه الله عز وجل، فهذه استعادة شركية، ويكون في ذلك تعلق لقلب العبد بالمخلوق المستعاذ به، فهي شركية، هذه استعادة شركية. وأما القسم الثالث الذي هو استعاذة مباحة، استعاذة مباحة، الاستعاذة بمخلوق قادر حي حاضر أو بمكان، فهذه جائزة. لكن مع ذلك يا إخوان ينبغي أن ينبه أن الإنسان إذا استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر، استعاذ بمكان، فهذه كما نقول استعاذة مباحة، ينبه على أن القلب ينبغي أن يكون متعلقا بالله عز وجل، فهذه هي الاستعاذة الجائزة. يعتقد المستعيذ أن المستعاذ به سبب، والقلب مطمئن لما عند الله عز وجل ومتوجه إليه، يعني أن تعلق القلب لا يكون بالمخلوق. حتى نقول استعاذة بمخلوق وهذا مخلوق حي وحاضر وقادر على ذلك وهي جائزة، لكن قلبك بمن يكون متعلقا؟ بالله عز وجل. تعلق القلب بالمخلوق هذا شرك بالله عز وجل، لأن الاستعاذة هي بالقلب، هي الباطن، وتكون باللسان في الظاهر تستعيذ لفظا، ولكن ينبغي أن يكون قلبك متعلقا بالله جل وعلا. فالاستعاذة باللسان وبجوارحك هذه ظاهرة تجوز لمخلوق حي حاضر قادم، أما بالقلب فلا. القلب توجهه واعتصامه والتجاؤه يكون لله عز وجل، وهذه المعاني القلبية لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا تعتقد في هذا المخلوق الذي استعذت به وهو حي حاضر قادر بأنه سبب، تعتقد بأنه سبب مع اعتقاد القلب أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ في بيان معنى هذه الآية الأولى التي أوردها المصنف، والمصنف بالحقيقة أورد دليلين من السنة ومن القرآن تحت هذه الترجمة. أما من القرآن فهو قول الله عز وجل في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الشيخ يعوذون، يعني قبلها الله جل وعلا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وهذا قد ذكره الجن الذين استمعوا إلى القرآن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ في الفجر، فسمعوا القرآن وبعد سماعهم للقرآن أمنوا بالله سبحانه وتعالى. وقد جاءنا هذا كان سببا في نزول سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا بالله عز وجل، ثم ذكروا أمورا كان يقع فيها بنو آدم، ومن ذلك يقع فيها الإنس يعيبونها عليهم أنهم كانوا يستعيذون بالجن، وإنه كان أو قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس، رجال من الإنس من بني آدم يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن، مع أن الجن أيضا مخلوقون، وهذا الجن مخلوقون ومكلفون ومأمورون بطاعة الله عز وجل ومنهيون عن معصية الله مثل الإنس، لكن لا نراهم، نحن لا نراهم، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ولا نراهم على حقيقتهم، ولكن قد يتصورون بصور ويتشكلون بها حيات ولا آدم ولا حيوانات، الله جل وعلا أعطاهم القدرة على ذلك، وهم عالم مخلوق من نار، وسموا جنا لاجتنانهم واستتارهم، اجتنانهم واستتارهم، فهم لا يرون. ومنه أيضا سمي أصل هذه المادة في اللغة، ومنه أيضا سمي الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى. وقالوا عن الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصوم جنة، أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي. قال سبحانه وتعالى يعوذون، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قال الشيخ يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يعوذون يلتجئون كما عرفنا معنى العوذ، كانوا يلتجئون إليهم هؤلاء من الإنس يلتجئون بالجن، يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم ماذا؟ يدفع عنهم الشرور، لأن هذه حقيقة الاستعاذة، الهرب من شيء تخافه لم يعصمك منه، فكانوا يلتجئون إلى الجن ليدفعوا عنهم الشرور. وجاء في سبب نزول هذه الآية كما ذكر ابن كثير وغيره أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واداً أو واد، لا أقول سبب النزول لكن مما ذكر في تفسير هذه الآية من صنيع العرب في الجاهلية، قال أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا واد كما ذكر الشيخ هنا نادوا بأصواتهم نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، سيد الوادي يريدون كبير الجن، فهم يستعيذون به من أن يؤذيهم سفهاء قومه. ولهذا ذم الله جل وعلا فعل هؤلاء المشركين، ذم الله فعل هؤلاء المشركين الذين يستعيذون بالجن، كما قال سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنسي بالجن في أي شيء؟ استمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من الغيب الذي من علم الغيب مما يسترقه من السمع، واستمتاع الجن بالإنسي يكون حين يعظمه الإنسي بتعظيمه إياه واستعاذته به، يستعيذ الإنسي بذلك الجني، هذا استمتاع الجني بالإنسي وخضوعه له وغير ذلك. فهذه هكذا كانوا يستعيذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. قال فزادوهم رهقا، قال الشيخ رهقا أي خوفا أو إثما، وهذه في بيان الثمرة، ما هي ثمرة استعادتهم بالجن؟ هل حصل لهم أنهم قد أمنوا بعد خوفهم؟ هل حصل لهم الأمن؟ حصل لهم المطلوب من السلامة من الشر الذي خافوا منه؟ قال جل وعلا فزادوهم رهقا خوفا وإثما، يعني ما زادوهم إلا ذعرا وخوفا، يعني الإنس الجن زادوا الإنس، الجن زادوا الإنس خوفا وزادوهم اضطرابا وتعبا في الأنفس وفي الأرواح، وكما قال الشيخ أو إثما، وهذا كما قاله قتادة رحمه الله، قال زادوهم رهقا، قال زادوهم إثما، يعني زادوهم إثما. فمنع ذلك أنهم لم يحصلوا من هذه الاستعاذة بغير الله، انظروا استعاذوا بما؟ استعاذوا بالجن. هذه الاستعاذة بغير الله عز وجل لم يحصلوا من هذه الاستعاذة إلا على الخيبة، وعوملوا بنقيض قصدهم، قصدهم كان طلب السلامة والأمن وعدم الخوف، لكن حصل لهم ضد ذلك، وهذه سبحان الله هي نتيجة الشرك بالله عز وجل، أن يعامل المشرك بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. وقد مر معنا في الباب المتعلق في أبواب متعلقة بالتمائم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له انزيحا فإنها لا تزدك إلا وهنا، فإنه لما فعل هذا الفعل يرجو منه خيرا، وشرك بالله عز وجل لا يحصل له إلا نقيض القصد ما يزده إلا شرا. ومثله هنا استعاذوا بالجن لدفع الشرور عنهم وحصول الأمن لهم فزادوهم رهقا خوفا وإثما، فلم يحصل لهم، فلا يحصل من وراء الشرك إلا نقيض القصد، إلا نقيض القصد، الذي يريد عزا ويشرك بالله عز وجل لا ينال إلا ذلا، الذي يريد غنى ويشرك بالله عز وجل لا ينال إلا فقرا، يشرك بالله ويريد شفاء فلا ينال إلا مرضا وزيادة في المرض. فقال جل وعلا فزادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا. وقال بعض العلم زاد الإنس الجن رهقا، يعني العكس، زادوهم رهقا، قالوا زاد الإنس الجن رهقا. كيف ذلك؟ ماذا زادوهم رهقا؟ قالوا زادوهم طغيانا وتكبرا وتجبرا، لما كان الإنس يستعيذون بالجن فالجن يزيدهم ذلك طغيانا وتكبرا وتجبرا، ويبقي ذلك الإنس في خوف، يبقيه في خوف لأجل أن يبقى متعلقا به. وطبعا كلا المعنيين صحيح. قال الشيخ المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن ليؤمنهم مما يخافون، وأن الملتجأ بهم زاد الملتجئين خوفا. الملتجأ بهم الذين هم الجن، زاد الملتجئين إليهم الذين هم الإنس زادوهم ماذا؟ خوفا، بدل أن يؤمنوهم. وهذه معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم، وعقوبة من الله لهم، مع أنهم في مثل هذه الحال حين يزدادون خوفا تجدهم يزدادون تعلقا بالجن، يزدادون استعاذة بهم، وهذا ما يزيد الجن طغيانا وتكبرا. ثم قال: مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، كما قال جل وعلا: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، لما سمعوا الهدى القرآن يتلى عليهم يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ آيات ويصلي فسمعوه فآمنوا. قال: وأنهم لما تبين لهم دين الله دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله، وذلك من باب الاستنكار لها. فالشيخ يقول هذا وجه مناسبة الآية للباب في بيان أن الاستعاذة شرك بالله عز وجل. فالجن هؤلاء آمنوا لما سمعوا القرآن، آمنوا، فلما آمنوا بعد سماعهم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلو في الصلاة صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، آمنوا، أخذوا يذكرون ما كان يفعله الإنس في الجاهلية من أعمال شنيعة، ومن جملتها هذا الذي ذكروه أنهم كانوا يستعيذون بغير الله عز وجل، وهذا ذكروه من جهة الاستنكار، الاستنكار عليهم أنهم كانوا يستعيذون بالجن، فهذا يدل على أنه يستعيذون بغير الله عز وجل، فهذا يدل على أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وأيضا كما جاء في الآية زادوهم رهقا، هذا أيضا يذكر في مناسبة هذه الآية للباب في بيان أن استعاذة شرك بالله عز وجل. لما استعاذوا بغير الله عز وجل زادهم الله ماذا؟ زادهم الله عز وجل رهقا، خوفا وذعرا، وهذا ماذا؟ عقوبة لهم، عقوبة لهم، كما قال الشيخ في المعنى الإجمالي: وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة لهم من الله جل وعلا. وإنما العقوبة يا إخوة تكون على ماذا؟ العقوبة تكون على الذنب، فدلت الآية على أن ذم أولئك، تدل هذه الآية على ذم أولئك، وإنما ذموا لأنهم ماذا فعلوا؟ استعاذوا بغير الله عز وجل. فإذا كون هؤلاء يعوقبوا فزادوهم رهقا كما قال سبحانه وتعالى، هذه عقوبة لهم، العقوبة تكون على ذنب، فدلت الآية على ذمهم. وإنما ذموا لأجل أي شيء؟ أنهم فعلوا نعم ذنبا، ما هو؟ صرفوا تلك العبادة التي الاستعاذة لغير الله عز وجل. وإذا قلنا على تفسير قتادة رحمه الله قوله جل وعلا فزادوهم رهقا، قال زادوهم إثما، زادوهم إثما، فإذا الاستعاذة استعاذوا بالجن، استعاذوا بغير الله، الاستعاذة بغير الله إذا كانت موجبة للإثم فإذا هي عبادة شركية إذا صرفت لغير الله جل وعلا، وهذا ما يستقيم مع الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: ما يستفاد من الآية؟ أن الاستعاذة بالله شرك، لأن مؤمني الجن قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وهذا الذي ذكره الشيخ في الفائدة ما يوضح ما أراده في مناسبة الآية للباب، ما أراده في مناسبة الآية للباب. ثانيا قال: عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين، لأن الجن يا إخوة مكلفون، مكلفون كالإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إنسهم وجنهم، فبعث الله للجن بعث لهم رسلا من البشر، ليسوا من الجن، وإنما أرسلهم رسلا من البشر كما يقول جمهور السلف، جمهور العلماء من السلف والخلف. ويشهد ذلك قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قال إلا رجالا، فهم ليس فيهم امرأة ولا جني ولا ملك، كما يقول القرطبي رحمه الله، فهم رجال ليس فيهم امرأة ولا جني ولا ملك. فإذا الرسل يكونون من رجال البشر، من رجال البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، فهؤلاء سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن نبيا قد أرسل وأنزل الله عليه القرآن، فآمنوا به، آمنوا به وأنه، وقالوا بأننا لن نشرك بربنا أحدا، أخذا بما أمر به صلى الله عليه وسلم وما دل عليه عليه الصلاة والسلام. قال ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف، يعني هذا كما أشرت آنفا وما ذكره الشيخ أيضا في المعنى الإجمالي، وعاملة لهم بنقيض القصد. والشاهد على هذه الفائدة في قوله جل وعلا فزادوهم رهقا، استعاذ بغير الله لأجل أن يأمن، ولكن ما زاده ذلك إلا خوفا، ما زاده إلا ذلك إلا خوفا وضعفا، وعاملة له بنقيض قصده وعقوبة له من الله. قال رابعا فوائد هذه الآية، يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا، وهكذا شأن التوحيد يا إخوة، هكذا شأن التوحيد. الذي أشرك هذا يعاقب بنقيض قصده، هذا استعاذ بغير الله وهي شرك يريد الأمن، فإذا به يحصل له الخوف، مزيد الخوف والرهق الذي هو خوف مؤثر في البدن، خوف مؤثر في البدن. لكن من وحد الله استعاذ بالله سبحانه وتعالى والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من الأمر الذي التجأ فيه إليه سبحانه وتعالى، وفر هذا العبد إلى الله جل وعلا منه، يسأله أن يعصمه منه، هذا الاستعاذة بالله عز وجل، فهذا يورثه قوة ويورثه أمنا، ويورثه أمنا. وهكذا كما ذكرت آنفا شأن توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. قال الشيخ خولة بنت حكيم هي بنت حكيم بن أمية السلمية، كانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه، وكانت صالحة فاضلة، فهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، ويقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير، ويقال لها خويلة هي خولة، ويقال لها أيضا خويلة بالتصغير، وهي امرأة عثمان بن مضعون، فمن جهة الكنية يقال لها أم شريك، ويقال لها خويلة بالتصغير أيضا. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره في تفسيره لسورة الأحزاب. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، من نزل منزلا أي منزل كان، يعني يشمل نزوله منزلا سواء كان على جهة الإقامة الدائمة ولا الطارئة، وهذه نكرة في سياق الشرط تعم أي منزل نزله، في بيته ولا كان في فندق ولا تحت شجرة يستظل لأجل أن ينام قليلا ونحو ذلك، كل هذا يعد منزل. ليس المراد بقوله من نزل منزلا المراد به المنزل البيت فقط، وإنما أي منزل نزله الإنسان في في في في الأرض، مكان استأجره بات فيه يوم يومين ثلاثة، في فندق عند عند عند نزل ضيفا عند غيره، كل هذا يعد من المنازل، فأي منزل ينزله الإنسان. قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. قال الشيخ بكلمات الله المراد بها هنا القرآن، التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كلمات الله التامات إذا كانت القرآن فقال لا يلحقها نقص ولا عيب، لأنها كلمات صادقات عادلات لا يتطرق إليها نقص ولا يتطرق إليها ولا تطرق إليها عيب. ومن أهل العلم من يقول إن الكلمات تشمل الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، أما الكلمات الكونية فالله جل وعلا إذا أمر وأراد شيئا يقول له سبحانه وتعالى كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه كلمات الله جل وعلا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله سبحانه وتعالى التامات إذا كانت مراد بها الكلمات الكونية، والله جل وعلا إذا أراد شيئا وأمر به فإنه يكون، فإذا هاته الكلمات هي تامات، إذا قلنا هي الكلمات الكونية وهي تامات فإنها واقعات لا محالة، واقعات لا لا لا محالة. فهذا معنى تامات إذا قصدنا بها الكلمات الكونية. وأما الكلمات الشرعية فيما ذكر الشيخ، قال المراد بها هنا القرآن، كلام الله عز وجل الذي نزله على محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى تامات إذا قلنا هي الكلمات الشرعية فهي الكاملات الصادقات العادلات التي لا يلحقها نقص، لا يلحقها نقص ولا ولا ولا عيب، نقص ولا ولا عيب. وطبعا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وكلمات تامات صادقات في الأخبار وعادلات في الأحكام، كما قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهذا فيه ماذا؟ لما يقول في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، الاستعاذة، لكن استعاذة بماذا؟ استعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، صفة من صفات الله جل وعلا، أعوذ بكلمات الله التامات. وهذا الذي استدل بها للسنة والجماعة على أن القرآن، أن كلمات الله هي القرآن الكلمات الشرعية، على أن القرآن غير مخلوق، لأن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق، الاستعاذة لا تجوز بمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا لصار هذا من الاستعاذة بالمخلوق وهي شرك بالله سبحانه وتعالى. قال من شر ما خلق، يقول الشيخ الفوزان أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، يعني من شر ما خلق من المخلوقات التي قام فيها الشر. وطبعا ليس هنا إطلاق لكل المخلوقات، من شر ما خلق يعني كل ما خلق فهو شر، لا ليس هذا المراد، وإن المراد شر ما خلق من المخلوقات التي قام فيها الشر، من المخلوقات التي فيها الشر، لأن ليس كل المخلوقات فيها شر، من المخلوقات من ليس فيها شر، الملائكة، الأنبياء، الجنة، هذه مخلوقات الله عز وجل ليس فيها شر، فنحن نستعيذ بالله من المخلوقات التي فيها شر، من شر المخلوقات التي فيها شر. فقوله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق ليس المراد به هنا الإطلاق لكل المخلوقات، وإنما المخلوقات التي فيها شر فتستعيذ بالله من شرها، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، استعاذة من شر كل ذي شر من غير تخصيص. طبعا الآن هذه نعمة العموم، كل مخلوق فيه شر، فأنت تستعيذ بالله من شر أو بكلمة الله من شر كل ذي شر من غير تخصيص، فهذا يعم كل ما يتخوف الإنسان منه أن يأتيه الشر من جهته، مثل الهوام ولا إنسان سوء ولا الجن ولا السباع، يشمل كل ما فيه شر، يشمل كل ما فيه شر. فإذا نزل إنسان منزلا واستعاذ بالله بكلمة الله التامات من شر ما خلق، وطبعا هو واثق بالله يعظم توكله على الله جل وعلا، فلا يضره شيء، لا يضره شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، قال لم يضره شيء حتى يرحل، وفي في في في ضبط آخر حتى يرتحل من منزله ذلك، لم يضره شيء. انتبه في قوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، أي شيء، لنكر في سياق النفي هي عامة، يحفظه الله جل وعلا بحفظه، يحفظه الله جل وعلا بحفظه. ومن الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم إذا قال هذا الدعاء فإنه يقوله بيقين وكن واثقا بالله عز وجل، لا يقوله بلسان رخو، لا، تقول هذا الذكر أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، تنزل منزلا فتقول، فيكون عندك يقين وثقة بالله أن الله جل وعلا يعصمك من من من من شرور، من الشرور في ذلك المكان إذا نزلت فيه. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه خبر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، ولا يمكن أن يتخلف هذا الأثر الجميل الذي ذكر هنا، لأنه كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن إن تخلف فهذا لوجود مانع أو لقصور السبب أو يرجع الأمر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في تعطيل ذلك السبب. قال الشيخ: المعنى الإجمالي للحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة، طبعا الاستعاذة النافعة التي هي التوحيد، توحيد الله عز وجل، تكون عبادة لله. قال: التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض، بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص، وهذا بيان لمعنى قوله كلمات الله التامات. قال: ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. هذه الثمرة الجميلة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك أو يرتحل من منزله ذلك حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من استعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون، فدل على الاستعاذة بالمخلوق شرك بالله عز وجل في الآية السابقة، والحديث فيه الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل وهي ليست مخلوقة، كلمات الله التامات سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة أورد الدليلين. الدليل الأول هذه الآية التي فيها بيان ماذا كان يصنع المشركون إذا نزلوا منزلا، والدليل الثاني من السنة الذي فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إذا نزل الواحد منهم منزلا فبماذا يستعيذ. أما المشركون فكانوا إذا نزلوا منزلا استعاذوا بغير الله عز وجل، استعاذوا بالجن ينزلون في واد فيستعيذون بسيد ذلك الوادي من سفهاء قومه. والموحدون إذا نزلوا، المؤمنون إذا نزلوا منزلا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذوا بكلمة الله التامات من شر ما خلق، وبشرهم بأن من قال هذه الكلمة وهذه التي يقولها بيقين واثق وهو واثق بالله عز وجل أنه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: ما يستفاد من الحديث؟ أولا قال: بيان أن الاستعاذة عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها، من نزل منزلا فماذا يقول؟ يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فهي عبادة. وهذا يستفاد منه من الحديث، كما استفيد أيضا من الآية في إنكار الجن على الإنس فيما ذكروه استنكارا عليهم حين كانوا يصرفون تلك الاستعاذة لغير الله جل وعلا. قال ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته، الاستعاذة بالله والاستعاذة بأسمائه وصفاته، فجاءت هنا الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكما جاء أيضا في الحديث: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك، كل هذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي استعادة بصفة من صفات الله عز وجل. ثالثا قال أن كلام الله غير مخلوق، لأن الله شرع الاستعاذة به، والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق، فدل على أنه غير مخلوق، وهذا كما شرط لي آنفا. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كلمات الله، كلمات الشرعية، الذي كلامه الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، التي هو القرآن. طيب إذا قلنا بأن القرآن مخلوق كما تقول الطوائف الضالة من المعتزلة والجهمية، فإذا هذا الآن فيه استعاذة بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق غير جائزة، بل استعاذة تكون بالله سبحانه وتعالى. استعاذة طبعا المقول استعاذة بمخلوق غير جائزة وهي شرك على التفصيل السابق الذي ذكرته، التفصيل السابق الذي ذكرته ونقلته عن الشيخ العثيمين وكذا عن الشيخ سليمان. فدل كما قال الشيخ هنا على أن القرآن غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة بكلمات الله، الاستعاذة بالقرآن. رابعا قال: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهو مختصر ولكن فيه فضيلة عظيمة بينت في الحديث. قال: لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك، وهذه فضيلة عظيمة لهذا الدعاء مع اختصاره. الإنسان إذا قاله بيقين وواثق بالله عز وجل فإنه بإذن الله عز وجل يجد هذه الثمرة العظيمة، فإن الله جل وعلا يحميه ويعصمه من أن يضره شيء في ذلك المنزل لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وما يدخل فضيلة الدعاء وأصلا قولك لهذا الدعاء مجرد أن تنزل منزلا وتوافق السنة وتقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولا تغفل عن هذا الذكر الذي أرشدني إليه صلى الله عليه وسلم، فهذا عبادة ويكتب لك أجر الحسنات، يكتب لك بها الحسنات. وثانيا ما يدل على هذه الفضيلة ما أرشدت إليه أنك تحمى من الشر، تحمى من الشر لم يضره شيء حتى يرحل من مكانه ذلك. وجاء أن هذا مثل هذا الذكر هذا الدعاء يقول أيضا يقال أيضا في كل صباح ومساء، في كل صباح ومساء من قال حين يقال في كل مساء، أقول في كل مساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات، من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى تلك الليلة، لم يضره حمى تلك الليلة، حمى يعني هي لدغ ذوات السموم من العقرب والحيات وغيرها، هذه الحمى، قال لم يضره ذلك في ليلته تلك، إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. لكن هنا في المساء قال يكررها ثلاث مرات، طبعا هذا يقولها في أي منزل نزله، لكن الحديث الذي عندنا من نزل منزلا أيضا في أي منزل نزله، فيقول هذا الذكر إذا نزل المنزل في أي منزل نزله مجرد أن ينزل فيه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في أي وقت نزل فيه، لكن هذا الذي أرشدت إليه الثاني هذا من الأذكار التي تقول تقال في المساء، إذا أمسى الإنسان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمى في تلك الليلة أو تلك الليلة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض أهل العلم ذكروا مسألة هنا بالنظر إلى الحديثين، هل يقول إذا نزل منزلا أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق يقولها ثلاث مرات أو يقولها مرة واحدة؟ بعض أهل العلم يقولها ثلاث مرات، ومما استندوا إليه أن الحديث من نزل منزلا قد رواه الإمام أحمد في مسنده لكن فيه زيادة أنه يقولها ثلاثا، وهذه الزيادة عند المحققين من الحديث ضعيفة، عند المحققين من الحديث ضعيفة، ولكن استدلوا بأمر آخر وهو ما هو معروف من هديه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، قالوا حتى ولم يذكر هنا أنه يقولها ثلاثا فالرسول كان إذا دعا دعا ثلاثا. وإحنا قلنا بأن الاستعاذة فيها حقيقة الدعاء، وهذه استعاذة بالله وبكلماته بصفة من صفاته، فإذا قال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق قال يكررها ثلاث مرات إذا نزل منزلا، ولكن من الفقهاء من قال لا، إن ظاهر الحديث أنه يقولها مرة واحدة، أنه يقولها مرة واحدة أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، فإن قالها مرة واحدة فهذا الذي دل عليه الحديث، ولو كررها ثلاثا فالأمر إن شاء الله في ذلك واسع كما قال الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الفوزان في الفائدة الخامسة أن نواصي المخلوقات بيد الله بيد الله سبحانه وتعالى، أنك تستعيذ بالله جل وعلا من شر كل ذي شر، تستعيذ بالله من شر ما خلق المخلوقات التي فيها شر، تستعيذ بالله من شرها ونواصيها بيد الله عز وجل، نواصي هذه المخلوقات بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر هذه الفائدة أن نواصي المخلوقات بيد الله سبحانه هو الذي يمنع جل وعلا شرها عنك، يمنع شرها عنك فنواصيها بيده سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.